لحقي الحديث الأخير وهو قوله وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحض على التعزية، ولا يصح أي شيء آخر في هذا الباب من قوله عليه السلام. لكن هناك حديث آخر فيه تعزية من الرسول عليه السلام لرجل من الصحابة مات ابن له، سأذكر ذلك لكم إن شاء الله، إن لم أنسى كما نسيت هذه الأحاديث في هذه الليلة، سأذكر لكم ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي. ونتعرض أيضا لبعض الأحكام في التعزية وما دخل فيها من البدع المخالفة للسنة. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الآن نسمع بعض الأسئلة التي اجتمعت لدينا من الدرس الماضي، ونجيب بمقدار ما يتسع الوقت، نحو 10 دقائق حتى يؤذن للعشاء. نعم. بعض الأسئلة حديثية.